طافت مواكبه بكل سماء في ليلة المعراج والإسراء. والله أكرمه برؤية وجهه مواكبه بكل سماء في ليلة المعراج والإسراء. طافت مواكبه بكل سماء وإمامة السفراء. ما ليلة المعراج إلا غرة في جبهة الإصباح والإمساء. جبهة الإصباح والإمساء. ما ليلة المعراج إلا غرة في جبهة الإصباح والإمساء. المصطفى وسراجه في الليلة الظلماء. المصطفى روح الوجود وسره. وسراجه في الليلة الظلماء. رفع الحجاب فلا رفع الحجاب نهاية الإرضاء. رفع الحجاب فلا حجاب وإنما رفع الحجاب نهاية الإرضاء. رفع الحجاب فلا حجاب وإنما رفع الحجاب نهاية الإرضاء. رفع الحجاب فلا حجاب وإنما رفع الحجاب نهاية الإرضاء. صلى عليه الله جل جلاله. القطب والأبدان.